أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة من أسمائه تعالى الحكيم، والحكيم معناه ذو الحكمة البالغة، وهي العلم بالأشياء والحقائق على ما هي عليه، والإتيان بالأفعال على ما ينبغي. فهو سبحانه حكيم، بمعنى أنه يعلم ما يناسب المخلوقات خلقا وتصرفا، ويضع أفضل الأمور في أفضل المواقع. ففي كل خلق له حكمة بالغة، وفي كل فعل له حكمة بالغة. وقد تخفى كثير من الحكم بعيدة الغور عن عقولنا، فلا يجوز التسرع بالإنكار، بل إن الإقرار بفعله واجب، والتسليم لأمره لازم، ليقيننا أنه حكيم، سواء أعرفنا أصل الحكمة أم لم نعرفها. ولهذا قال بعض العلماء: الحكيم هو الذي ليس له أغراض ولا على فعله اعتراض. والحكيم له معنى آخر مأخوذ من الإحكام بمعنى الإتقان، فهو تعالى قد أحكم الخلق وأتقن كل شيء أبدعه. لم يخلقنا عبثا، ولم يكلفنا باطلا، وأبدع السماوات والأرض بحكمة وإتقان، وأنزل قرآنا محكم النظم مليئا بالحكم البالغة. وقد ذكر اسم الله الحكيم في القرآن 91 مرة، اقترن فيها 32 مرة باسمه العليم، وفي ذلك دلالة واضحة على العلاقة بين العلم والحكمة. ويكون تعلق المؤمن بهذا الاسم بأن يرضى بما قدر الله، ويسلم بما أمر، ليقينه أنه تعالى لا يفعل إلا الحكمة وإن خفيت على عباده. ثم من أفضل المطالب أن يطلب المؤمن من ربه الحكيم أن يؤتيه الحكمة. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أما التخلق بهذا الاسم فيكون بأن يجتهد المؤمن قدر طاقته في أن يكون حكيما في أقواله وأفعاله. ومن أسمائه تعالى الودود، وقد ذكر الله باسمه الودود في القرآن مرتين، مرة في سورة هود عند قوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والأخرى في سورة البروج، وهي قوله تعالى: وهو الغفور الودود. والودود من الود، وهو الحب، والله تعالى يحب المؤمنين، ومحبته لهم هي رحمته إياهم. قال تعالى في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفسر الودود أيضا بمعنى مفعول، أي إنه سبحانه محبوب من قبل عباده، لأنه ينعم عليهم ويرحمهم. ومن أراد التعلق باسمه الودود فعليه أن يتودد إليه بقدر الإمكان، بأن يطيعه فلا يعصيه، ويذكره فلا ينساه. أما التخلق به فسبيله أن يجتهد الإنسان في أن يكون ودودا لجميع المخلوقات، مهما كان فكرهم وسلوكهم، بأن يحب للمشرك أو المتشكك الإيمان، وللعاصي التوبة، وللصالح الثبات. وجملة القول: أن يحب لغيره ما يحب لنفسه. ومن أسمائه تعالى المجيد، والمجيد من المجد، وهو الشرف والرفعة والسمو والفضل. والله تعالى مجيد مجدا كاملا بلا نهاية، ولا يقبل الحد والزيادة، ولا يمكن بلوغه والوصول إليه، فهو الذي يتصف بجميع صفات المدح اتصافا كاملا لا يشاركه في ذلك أحد، وهو كثير الفضل واسع الملك جزيل العطاء، وهو أصل كل شرف ورفعة، مجيدة ذاته ومجيد كتابه. وقد ذكر هذا الاسم الجليل في القرآن مرتين، مرة في سورة هود، والأخرى في سورة البروج عند قوله تعالى ذو العرش المجيد. ومن عرف ربه بهذا الاسم مجده ونزهه عن مشابهة ما دونه، وطلب المجد والرفعة بعبادته والتقرب إليه. ومن أراد التخلق باسمه المجيد فعليه أن يجتهد في أن يكون مجيد الذات برفع الهمة إليه، مجيد الصفات بتحسين أخلاقه، ومجيد الأفعال بالتزام الأدب واكتساب الفضائل. ومن أسمائه تعالى الباعث، والباعث من البعث بمعنى الإرسال والإحياء والإنهاض، وهو سبحانه باعث بمعنى أنه هو الذي تنسب إليه بحق جميع أنواع البعث، فهو سبحانه باعث الرسل بالهداية، وهو الذي يبعث الموتى يوم القيامة للحساب، ويبعث النائمين من نومهم، ويبعث الهمم إلى الترقي في درجات التوحيد والعلم والعمل. ولم يذكر هذا الاسم في القرآن بصيغته الإسمية، ولكن تكرر ذكر فعل البعث في كثير من الآيات، مثل قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم وغيرها. ويتعلق المؤمن بهذا الاسم بأن يوقن بالبعث، ويطلب من الله أن يبعث همته إلى طلب العلا والتيقظ من سكرات الغفلة. أما التخلق به فيكون بأن يبعث المؤمن نفسه إلى الترقي في مدارج الكمال، وأن يتمسك ببواعث الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.